أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، بلغنا إلى قوله جل في علاه ما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى وإني لغفار فعال، وفعال هنا صيغة مبالغة معناها أنه كثير المغفرة على عباده، وهذا من كرمه ولطفه بعباده، وأيضا فيها دلالة على كثرة معاودة المرء للتوبة وأنها منبحة في حق العبد أن يكون كثير التوبة. أن يكون أوابا رجعا إلى ربه جل في علاه، كلما زل رجع، كلما زل رجع، كلما زل رجع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة والذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة لكنه إذا ذكر تذكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قام رجل فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له. عليكم السلام وبركاته. فكلما زل عاد وكلما أذنب استغفر وغفر الله له، فهو غفار كثير المغفرة لعباده، وهذه من رحمة الله بعباده. قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وفي قولي وإني لغفار لمن تاب، من تاب من الشرك، وإلا فكل عمل ولو كان صالحا غير مقبول مع الشرك. ما من عمل تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن قيد الإيمان. فيكون هنا الأصل في قوله وإني لغفار لمن تاب، تاب من الشرك ودخل الإسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعمل صالحا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات ثم اهتدى. قال علمونا ثم اهتدى، هذه دلالة أنا أسألكم أفضل ما تستدلون بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. توبته هداية، إيمانه هداية، عمل الصالح هداية، قوله ثم اهتدى. ماذا تستفيدون من زيادة الكلام على التوبة والأوبة وحسن الفيئة والإيمان والعمل الصالح ثم زيادة على ذلك ثم اهتدى؟ ماذا يفيدكم قوله تعالى ثم اهتدى بعد توبة، بعد إيمان، بعد توبة وإيمان وعمل صالح؟ زيادة التوفيق. أنا عامل صالح الدين الإيمان ويثبت هداية القلب. نعم هذا صحيح. هداية التوفيق الإيمان يظل يزكو ويزداد بزيادة العام. ممتاز، هي إجابات كلها صحيحة، لكن هناك مسألة أخرى أريدها مع تمحيص النظر. ثم اهتدى، افكر راح انا ومين؟ انا مش رايح، مش هجيب حاجه انا ما اعرفهاش. طب هو الحق في هذا باب ثم اهتدى، اي ثم تعلم العلم فعمل به وعلمه، ولان زياده الهدايه خاصة بالعلم، زيادة الهداية مرتبطة بالعلم، كلما ازداد العلم كلما ازداد هداية، فتكون الآية دليل، تكون الآية دليلا على على زيادة العلم، فالهداية منوطة بالعلم، ولا تكون هداية إلا بالعلم. ولادي سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيكون مع التوبة من الشرك إلى الإسلام والإيمان بربنا الرحمن مع العمل الصالح يكون طريقا أيضا إلى العلم، يكون طريقا إلى العلم. قال ثم اهتدى، أي ثم فتح الله عليه أبواب العلم فتعلم، فازداد هدى على الهدى وتعبد به لله جل في علاه، ثم نشره بين الناس. طيب إذن هنا في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذه أيضا فيها دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تعلم العلم وعمل به وعلمه. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني ما حملك على العجلة لتأتي، وما أعجلك عن قومك يا موسى. وذلك لأن موسى عليه السلام اختار 70 رجلا انتقاهم من بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الجبل موعدة لله ليأخذوا التوراة، فسار بهم. ثم اشتاق موسى عليه السلام إلى ربه فسارع هو وعجل من بينهم، طبعا شوقا إلى الله جل في علاه، وخلف خلفه 70 وقال لهم أن يتبعوه إلى الجبل، أن يتبعوه إلى الجبل. لذلك قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك، وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذا أيضا يؤخذ منها أن المحب الصادق يظهر صدق محبته لله جل في علاه بسرعة أو بالمسارعة في الخيرات لرب الأرض والسماوات. يظهر من ذلك في قوله وما أعجلك عن قومك يا موسى، تعجل شوقا إلى ربه، وعجلته شوقا إلى ربه يؤخذ منها أن المحب الصادق هو الذي يسارع بالخيرات فوق الخيرات والصالحات بعد الصالحات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا سارعوا كما أمر الله جل في علاه. فالمحب الصادق يترجم محبته الصادقة لربه جل في علاه بالمسارعة كما فعل موسى عليه السلام، قال وما أعجلك، تعجل هو شوقا إلى ربه، فهذا حال المحب الصادق. فإن وجدت المرء لا يبيت عمل اليوم إلى الغد، ورأيته يسارع بالصالحات بعد الصالحات، وينافس بالخيرات، فهذا محب صادق، وعجلته دلت على صدق محبته. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هؤلاء على أثري. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت ترى أن الله جل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بكل خير ويسارع به ويقوم حتى تتورم القدم. ولما سألته عائشة قال أفلا أكون عابدا شكورا مسارعا في الخيرات رب الأرض والسماوات؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي بترضى، يعني هم بالقرب مني. وهو كما قلنا تعجل كحال المحب الصادق لربه بعجلته في طاعته. وقال وعجلت إليك ربي لترضى، وهذه أيضا فيها لسان الحال على المسارعة بالخيرات لرضا الرحمن سبحانه وجل وعلا. وعجلت إليك ربي لترضى. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل وعلا. ولما استأذن أبو سفيان واستأذن سهيل بن عمرو على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأخرهما، وقيل لعمر بلال يستأذن قال ادخله، وسارع به حتى أنكر أبو سفيان قال هذا العبد الأسود يدخل ونحن نقف على باب عمر. وكان سهيل بن عمرو أفقه منه، قال رجل سبق إلى الله فسبق الله به، سارع فسارع الله به وسارع إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في الصحيح أن النبي قال ألا أخبركم بنبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، أو آوى فآواه الله جل في علاه. ولذلك قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى، يعني من يؤخر العمل الذي عليه كيف يجيب ربه جل في علاه. لذلك أنا الحمد لله أن سعيد النقيب موجود في الدرس اليوم يسمع هذا الكلام، ولا يزال قوم يتأخرون فيؤخرهم الله. إن من الله عليك بعمل فأنجزه ولا تؤخره، وكلما تأخرت تقاعست، وكلما تقاعست تكاسلت، وكلما تكاسلت تراجعت، والرجوع أشق ما يكون. سهل يسير بنوع من اجتهاد، لكن الاحتفاظ بها أشق ما تكون. قال وعجلت إليك ربي لترضى، ثم قال قال وعجلت إليك رب لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فإنا قد فتنا قومك، يعني ابتليناهم من بعدك بعدما رحلت عنه. والمعنى أن بني إسرائيل ابتلاهم الله جل في علاه واختبرهم بهذه المحنة، فعبدوا العجلة ورجعوا عن التوحيد إلى الشرك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، يعني فتنا قومك من بعدك من بعد رحيلك. كان الاختبار والبلاء، نسأل الله الثبات والسداد والرشاد. فابتلاهم الله واختبرهم بالعجل فعبدوه من دون الله جل في علاه. قال الله تعالى وأضلهم السامري، هذه إضافة الإضلال للسامري فيها نظر تحتاج إلى تفصيل عقدي. قال الله تعالى وأضله الله على علم، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومع ذلك قال وأضله مستمري. كيف توجيه ذلك مع أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، لكن قال وأضله مستمري. وحقيقة الأمر ليس التمرين الذي أضله، فكيف نجيب عن ذلك؟ عليكم السلام كافي. نعم، السلفي قال إضافة الشر من باب الشر ليس إليك، نعم، وإضافته للسامري لأنه المباشر ممتاز، دفوق دفوق، إجابة ماتعة، أنزاله تسبب منزلة المباشر وهو سبب الغواية، ممتاز أيضا. الله خالق السبب والمسبب، نعم، إضلال الإرشاد إلى الباطل، نعم، كلها إجابة صحيحة. هذه الشق الثاني الجزائري أتى به كل الشق الأول. أنا أقول الآن عندما قالوا أضلهم مستمري، مع أن في حقيقة الأمر أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، ففيها أول شيء التأدب كما قال السلفي، أول شيء التأدب مع الله جل في علاه من باب والشر ليس إليه، كما قال شوف الجن قال وأنا لا ندري أشر أريد، أدب مع الله جل وعلا، أشر أريد لأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب الرشد تصريحا لله جل وعلا. وكقول إبراهيم وإذا نردت فهو يشفين، هذه الأولى. الثانية هو المباشر للإضلال، هو السبب في ضلالهم لما جمع الحلي الذي كان معهم، فهو السبب في ذلك، فلذلك نزل المسبب منزلة السبب، فنسب له الضلال على أنه السبب في إضلاله. وذلك قال الله تعالى وأضله مستمري، فعبد العجل وقصة العجل هو أنهم غنموا، أنهم كانت لهم ذهبات لبني لقوم فرعون من أهل مصر، لم يردوه ورحلوا به، وقيل من هذا الذهب الذي ألقاه البحر بعدما أغرق الله جميع فرعون وجنوده، ذهبهم حصلوه هم في الطريق اليابس وأخذوه، فكانت غنيمة، والغنيمة ما كانت تحل لهم، تنزل نار من السماء تأكلها، فطلب منهم السامري كل الذهب الذي معه فأخذه وصنع لهم هذا العجل من ذهب، وكان معه كان في قبل غرق فرعون أو بعده كان قد رأى أثر جبريل عليه السلام فأخذه، نعم، وكان إذا وضعه داخله أتى بصوت، قال هذا إله موسى إلهكم وإله موسى فنسي، يعني نسي موسى عليه السلام، ذهب يطلبه عندنا شيطان رجيم. وهم قد اتبعوه، يأتي هنا كلام الجزائري بأنهم كانوا محلا قابلا لهذا. ما قبلوا العجلة إلا لأنهم يريدون ذلك، يهوونه، والدلالة على ذلك طلبهم بعدما أنجاهم الله جل في علام فرعون وقومه وعمله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. فعندهم على كل عندهم الاستعداد، طلبوا أن يعبدوا الصنم بعدما أنقذهم الله أمام عيونهم من فرعون. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فراجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. موسى عليه السلام لما رجع ونظر فوجد حقيقة الأمر عيانا، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ففيها أمور ومسائل، أن من زعم شيئا فالله جل وعلا يختبره عليه، كما زعم قوم أحبة الله جل وعلا فاختبرهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله جل في علاه اختبر بني إسرائيل وهو يعلم ما يبتطنون من الكفر والنفاق، فعبدوا العجل جميعا إلا 12، وكانوا في المجموعة خاصة 600 رجل، 600 ألف وامرأة. فراجع منهم ما يقرب من 600 ألف، انتكسوا وعبدوا العجلة من دون الله جل في علاه. لذلك عجل موسى بالرجوع، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. في الآية الأخرى قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، في الآية الأخرى أنه رجع غضبان آسفا وألقى الألواح بيدي وأخذ برأس أخيه يجر إليه. قال ابن أم لا تأخذ الحاتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقل قولي. قال غضبان آسفا، يعني اشتد غضبه، وحقا اشتد غضبه، ويأخذ من ذلك المغبل ليس كالمعين لأنه ألقى الألواح وكسرها. لما أخبره الله جل وعلا غضب، لكن لما عاين كيف يعبدون العجل اشتد الغضب جدا، سار موسى عليه السلام وألقى الألواح، إن صح التعبير، وألقى الألواح فكسرها. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أما وعدكم الله بإنزال التوراة فيها الهداية والبيان والإرشاد، وأن يعلمكم ما جهلتم، وكيف تتقربون إلى ربكم؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد مدة المفارقة؟ يعني هو تركهم، ما تركهم كثيرا ليذهب إلى ربي، والموعدة كانت على 40 يوما. فأسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي أردتم أن تفعلوا فعلا يعاقبكم عليه الله، الله جل وعلا ويغضب عليكم فيه فيعاقبكم وينزل عليكم أشد العذاب بغضبه. هنا منزلة لسان الحال، لأن في قوله أم أردتم أن يحل عليكم غضب من فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فيها مخالفة الأنبياء مستجلبة لكل عقاب، وأنه من خالف الأنبياء لم ينالوا رضا الرحمن وصار عليهم العذاب والعقاب، كما حدث في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الجبل الرماة وقال لهم إن تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، فكان في أول الأمر الغلبة لأهل الإسلام، فقام كثير منهم فقالوا الغنيمة الغنيمة، ولذلك قال الله عموما إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فقالوا الغنيمة الغنيمة، فقال كبيرهم ألم تعلموا أن الله جل في علاه، ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تبرحوا مكانكم حتى ولو تخطبتنا الطير؟ قالوا الغنيمة الغنيمة، ونازعوا أنفسهم على الدنيا لا على الآخرة، وحسن التنافس على الخيرات على الصالحات لا على أمور الدنيا. فلما نزلوا التف عليهم من ورائهم التف عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكانت الغلبة أهل الكفر، وكاد النبي يقتل، وقتل 70 من الصحابة، كل ذلك بسبب الاختلافات على الأنبياء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فمخالفة السنن عقاب أليم معنويا وحسيا. عمر بن الخطاب لما لم يحتمل أن يقبل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من معاهدة ندم شديدا وقال أيها الناس اتهموا الرأي مع الأثر. فنجاة المرء على اتباع نبيه. قال أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قرأت بملكنا وقرأت أيضا بالضم الكسائي وحمزة قرأوا الآية بملكنا والآخرون بملكنا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. والمعنى أنهم يندمون يقولون حلي قوم فرعون سموها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه العارية فلم يردوها. وهو حلي قوم فرعون سماها أوزارا لأنهم فنقف عند هذه الآية لكننا لابد أن نقف وقفة مع بني إسرائيل ونندهش ونتعجب فإن تعجب فعجب لفعلهم. الله جل وعلا ابتلاهم بفرعون وبطش فرعون وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وكان يسخرهم فأنجاهم الله جل وعلا وأغرق آل فرعون وأغرق فرعون وآله أمام عيونهم وظهر لهم كيف فعل الله لهم وبهم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سرعان بعدما انتهى وأنقذهم الله وهم يسيرون في البحر يبسا ويرون أمامهم الأمواج المتلاطمة على كل جنبي الجسر الذي يمرون عليه أو الصراط الذي يمرون عليه يعلم بقدرة الله جل وعلا وكيف أن الله أعجز البشر جمعاء لإنقاذهم إلا بهذا. وأتم النعمة عليهم وأهلك عدوهم أمام عيونهم ومع ذلك لما مروا من البحر قالوا ادع لنا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه إن دلت على أن المكلف على هذه الشكلة لم يرد الله جل وعلا بعبادة ولا بغيرها. قال ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إله موسى إلهكم إله موسى فنسي كما قلنا بأنهم استبدلوا النعمة بالجحود واستبدلوا الشكران بالكفران. كفروا بالله جل وعلا الذي أنقذهم من فرعون ومن عمله وقدموا عبادة العجل على ربهم جل في علاه. ولا يقال بأنه أضلهم السامري وهو يتحمل والنجاة لهم بل هم في الأسفل من النار. وعندنا من الكتاب ما يدل على ذلك بأن هواهم كان في الكفر وكان في الشرك. الدليل الأول أنهم لما مروا على القوم ماذا قالوا كما قص الله جل وعلا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هناك آية تثبت هذا الكلام أيضا وأن المسألة دائرة على قلوبهم كانوا محلا قابلا للكفر والشرك لا للإسلام. والآية واضحة جدا أريد الآية التي تثبت ذلك. الآن الصوت موجود أعتقد سمعتم السؤال. أريد الآية التي تبين لنا بأنهم كانوا محلا قابلا للكفر والشرك بالله جل في علاه والمسألة ليست واقفة على السامري وأن النسبة للسامري أنه كان متسببا في ضلالهم فنسب عليهم الضلال. ممتاز جهاد بورت أحسن الله عليك. نعم صحيح قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم لتعلم أنهم حقا ليسوا محلا للإيمان ولتعلم بأن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه يضع الشيء في موضعه. فعبدوا العجل من دون الله جل في علاه وأشرب في قلوبهم حب عبادة العجل. وقلنا بأن السامري قبض قبضة من أثر الرسول وفعل ما فعل لذلك رجع موسى عليه هو والله جل في علاه قد نسب الشر والإضلال له. قال وأضله الله على علم. نعم نقف عند هذا. قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهذه فيها دلالة على أن الربوبية لها علامة ذات الإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والقوة والقهر والقدرة والجبروت والجبروت. أما من كان ضعيفا لا يكون ربا، لذلك خلنا في دليل التمام، قال الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تنافسا هذه الأولى، فإن كان لو كان فيهما آلهة إلا الله جل وعلا لفسدت السماوات والأرض، لأنه لو كان إله للشمس وإله للقمر والنجوم واختلف في يوم ما كل إله سيذهب بما يملكه. قال الله تعالى: قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لما وجدنا نسق الكون بأسره متماسكا علمنا أنه ليس له إلا رب واحد وهو الله جل في علاه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لذلك قال الله تعالى: أفلا يرون أن لا أرجع عليهم قولا. وهذا أيضا في إثبات القول لله جل وعلا، لأن الله عاب على من لا يتكلم بأنه ناقص، فكيف يكون ربا؟ اتصل صفة النقص فكيف يكون ربا؟ علامات صدق المحبة لله جل في علاه المسارعة في الخيرات. علامات صدق المحبة محبة الله جل في علاه المسارعة في الخيرات. الفائدة الثانية: المقبل ليس كالمعايب. فإذا ثلاثة: لا ينسب الشر لله جل في علاه. قال: وأضلهم مستمرين، مع أن الله الذي خلق الهداية والإضلال.